ولمصر دهرا وعاد للشام دهرا وجاء إلى هنا وقد بلغت سنه 130 حيث ولد له على كبر إسماعيل. ووجدناه عندما بنى البيت استغفر رباه لنفسه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استغفر لأبويه وما الأبوان إلا الأم والأب. إذن الذي استغفر له إبراهيم كان غير آزر الذي احترق، والذي يقول الله عنه إنه عندما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهذا من استنباط العلماء الكبار. والذي استنبط وأول من علمته اطلع على ذلك وأدركه، وكان فتحا بالنسبة للفهوم ورفعا للخلاف والنزاع، هو السيوطي، وله رسالة في هذا المعنى ضمن فتاويه الحاوي رحمه الله وأثابه كل خير، على أن الإجماع الذي نقله سليمان بن سرد بأنهم أجمعوا على أن اسم إبراهيم تارح، فقد ورد عن محمد بن إسحاق وعن الكلبي وعن مقاتل بأن آزر هو لقب لتارح، فهما اسمان لوالد إبراهيم، كما أن يعقوب له اسم آخر هو إسرائيل، فهناك اسم ولقب. ولكن هذا الذي قالوه إنما أخذوه من ظاهر الآية ومن جاء بعدهم بدهر، واستنبط الآية والأحكام تؤخذ عادة من عموم النصوص ومن عموم الآية، فهو قد تبرأ من واحد نص الله عليه ذلك، وأنه عندما تبين له أن هذا عدو لله تبرأ منه. والبراءة لا يكون معها استغفار ولا ترحم ولا دعوة بعد هذا العصر بما يزيد على 70 عاما، بل بما يقرب من 80 أو 85 عاما نجده وقد بنى البيت يدعو ربه لنفسه ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ويوم يقوم الحساب ويطلب المغفرة والرحمة بنفسه وبالمؤمنين. ولو كان يدعو ذلك لآزر الذي تبرأ الله منه، وصرح بأن إبراهيم لما علم حقيقته تبرأ منه لما دعا له إبراهيم بعد هذا الدهر الطويل. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أتجعل الآلهة أصناما، مع أن الآلهة غير موجودة، هناك إله واحد، والإله الواحد ليس صنما ولا وثنا، ولكنه الله الحي الدائم الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم يقول له إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعلن عنه وعن أهل النمرود وعن أقوامهم وعن قبائلهم وعن عشائرهم بأنهم في ضلال، في عماء، في جهالة، في ظلمات، في تنكب عن الحق مبين ظاهر لا يخفى على أحد إلا على من أعمى الله بصيرته قبل بصره، كما حدث لنمرود وقومه. ثم قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك أي وكما ألهمنا إبراهيم رشدا فنصح نمرود ونشر التوحيد بين قومه وعشائره في بابل والعراق، كذلك عرفناه ملكوت السماوات والأرض، عرفناه حكمة ذلك، حقيقته وأنها كلها خلق من خلق الله، لولا الله لما كانت. هو المدبر والخالق، هو الذي انفرد بالرزق والتدبير. وليكون من الموقنين، نبهناه لذلك وعرفناه إليه وأقمناه لتعريفه، ليكون من الموقنين، المؤمنين الموقنين بغير شك ولا ريب، إيمانهم إيقان وثبات لا مين فيه ولا تردد. زيد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت أصلها الملك، والتاء للمبالغة، كقولنا جبروت ورحموت ورهبوت. وفي أمثال العرب رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب من قبل عدوك خير لك من أن ترحم ويشفق عليك من قبل حبيبك. والتاء هنا للمبالغة، كما نقول علامة ونسابة وفهامة، أي كثير العلم كثير المعرفة بالنساب كبير الفهم. رحموت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت، أي هذا الملك بظاهره وباطنه، هذا الكون ما علا منه من السماوات العلا وما سفل منه من الأراضين السبع ما بينهما. نبهنا إبراهيم وعلمناه وتركناه يأخذ العظة والعبرة من هذا الكون العظيم على خلق الله وقدرة الله ووحدانية الله، وأن كل ما عدا الله باطل، وكل ما عدا الله خلق من خلقك، سواء اعتقد ذلك من اعتقداه أو كفر به من كفراه، فالحق حق في ذاته كثرت المؤمنون به أو قلوا. عرفناه ذلك وعلمناه إياه وليكون من الموقنين، حتى إذا دعا قومه إلى ترك الأصنام، إلى تزييفها، إلى العودة لعبادة الله الواحد كما كان آدم من قبل، وكان إدريس، وكان نوح، وما بينهما من عشائر آدم وسلالته لمدة 10 قرون، إلى أن جاء هذا الطاغية الكافر المتأله على الله نمرود. ما سيأتي بعد وهو قوله تعالى: فلما جن عليه الليل، لما جن الليل على إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذا تفريع عن الكلام الأول. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، حتى إذا دعا قومه آخذا الحكمة والهداية والدليل والبرهان على خلق الخالق وقدرة الرازق وتوحده بكل ذلك، يكون عالما بما يقول موقنا به من غير شك ولا مين ولا ريب. فلما جن عليه الليل، بعض الناس ممن لا يتعمقون في الفهم والإدراك زلوا هنا، فقالوا عن إبراهيم عندما خرج من السرب من الكهف والغار الذي ولد فيه حتى لا يقتله النمرود، خرج وأراد أن يعبد ما يعبده قومه، فرأى هذه الأصنام فاستصغرها، فرأى فلما جن عليه الليل جن أظلم ستره الليل، ومادة الجن جيم والنون كلها للستر، ومنها الجن والجنين والجنات والأجنة، فكل ذلك من هذا المعنى. الجن ستر عن أعين الناس فإنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، الجنين اختفى في رحم أمه لا تراه عين أمه ولا غيرها. الأجن جمع جنين، جن الليل أظلم وستر فيما فيه، وهذه المادة تكون للظلمة وللستر. فلما جن عليه الليل جاء الظلام، ستر عن الناس، رأى كوكبا، رأى نجما، بما أنه أعلى وبما أنه يضيء قال هذا ربي. يقول هؤلاء المزيفون المزيفون إنه أولا اعتقد أن النجم رب، ولكن بعد ذلك درج تدريجا مع الأفول والغيبة فكفر بها. ومعاذ الله أن يكون ذلك، سواء لأنه نبي، فالأنبياء معصومون بعد النبوءة محفوظون قبلها، ومعاذ الله أن يكون مشرك يوما نبيا أو داعيا إلى الله، على أن سياق القرآن والآية تبعد ذلك وتحيله وتسخر من هذا الفهم. يقول الله أولا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذه الآية سبقت التي بعدها، كيف يكون من الموقنين وممن أخذ الحكمة ودلائل الوحدة، وحدانية الله في خلقه ورزقه وملكه. ثم يقول بعد ذلك، وهو قد وصفه الله بالإيقان وبالإيمان الثابت، يقول بعد ذلك عن النجم أو القمر أو الشمس: هذا ربي. فالسياق لا يجيز ذلك، وفهم ذلك يكون تحريفا لكلام الله. ولو كان هذا الكلام كلام غير الله لما صح هذا الفهم، فكيف هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه؟ ولكن أراد إبراهيم أن يناظرهم ويأخذ بيدهم ويستخرج الحكمة من أقوالهم بعد إفهامهم، كما استخرجها منهم عندما أتى إلى الأصنام فكسرها وخربها، وعندما أخذوا يتساءلون من فعل هذا قال: فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى بعضهم: هل هذه تنطق؟ فهم قد أعادهم إلى أنفسهم، استشهد عليهم من فهمهم وعقلهم أن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع. كيف الكبير كسر الأخرى وهو جماد لا يفهم ولا يعي؟ وهكذا هنا أراد أن يستدرج بهم من أنواع المخلوقات بما هو أعظم من هذا الحجر الذي صنعوا بيدهم، وأن هذه لا تضر ولا تنفع، كما نطق بذلك بالأدلة الباهرة المعجزة. إذن فلأنتقل بكم لغيرها، أيمكن ذلك؟ ليوقفهم عليه. وهذا من أدب المناظرة وإثبات الحقائق كان ولا يزال بين علماء الكلام، بين علماء الحق وإثباته، بين الدعاة إلى الله. وقد فعل من هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الكثير الكثير. وقد قلت لكم منذ أيام في تفسير آية ماضية، جاء رجل أبيض وله زوجة بيضاء يقول: يا رسول الله، ولد لي ولد أسود وأنا كما ترى وزوجتي كما تعلم، ماذا يريد أن يقول؟ يتشكك، يتخوف، كيف أنا الأبيض وزوجتي بيضاء، لما يخرج الولد أسود؟ فما أراد أن يقول له صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد أن يفهمه ويأخذه منه عن قناعة، فلم يجيب، ولكنه سأل. وهذه طريقة دائما هي طريقة الهداة والدعاة الأنبياء والورثة والدعاة إلى الحقائق. فقال له عليه الصلاة والسلام: أعندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: بيضاء وحمراء. قال أتلد نوقا وإبلا ورقا أي سوداء متلونة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له لما ذلك؟ قال لعل يا رسول الله قد نزعها عرقا، قد كان الجمل الأول جد الوالد أو جد الجد قد كان أسود أو كان أحمر فأخذ يشبه جده أو جد جده. قال وكذلك ولدك نزعه عرقا، قد تكون أمه جدته إحدى أقاربه كذلك. ومن المعلوم أننا نرث آباءنا وأمهاتنا في ألوانهم وأجسامهم والكثير من الأحيان حتى في أخلاقهم، وكلنا نعرف، وأنا منكم، أسرة الأب أبيض والأم بيضاء والأولاد أكثر من 12 من 12 ولدا، خرج بينهم ولد أسود تقريبا. ما السبب؟ أم هذا الولد التي هي أم حتى إخوته، والدها أمه جارية سوداء، فلون سواد. جدة أمي لم يرثها أحد من إخوته، كلهم كانوا بيض على لون الأب، وأمه أيضا بيضاء، ولكن واحد من بين الأولاد نزعه عرق فأشبه جدة أمي على أربع بطون. وهكذا هو، فإبراهيم عليه السلام أراد أن يجاري هؤلاء ويستخرج الحقائق من عندهم بما يعقلونه ويفهمونه ولا يجمدون عقولهم. والكثير من الناس يؤمنون بعقائد إيمان تقليديا وبأخبار إيمان تقليديا، حتى إذا جئت إليه وقلت له كيف تعتقد هذا وهو لا يعقل، فيقول لك سمعت فلانا يقول. وكفى بالمرء إثما كما قال عليه الصلاة والسلام أن يحدث بكل ما سمع. وقديما قالوا إذا كان المتحدث مجنونا فليكن السامع عاقلا، فإذا حمق مع المتحدث كان أحمق مثلا. والمحدث هنا يقولون إذا رويت فقمش وإذا تحدثت ففتش. عندما تطلب العلم اجمع الغث والسمين، الصحيح والكذاب. لكنك إذا أخذت تتحدث مع الناس وتروي للناس إياك أن تحدثهم بكل ما سمعت. يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقديما قال كذلك ناقل الكذب أحد الكاذبين، فإذا تحدثت ففتش، انخل الكلام، فتش، هذا لا يعقل، هذا ليس بصحيح، هذا يخالف كتاب الله، هذا رواته مجهولون، هذا المتحدث مشهور بالكذب والفسق. وهكذا الإمام البخاري كان يقول أحفظ 200,000 حديث غير صحيح وأحفظ 100,000 حديث صحيح، يحفظ 300,000. ومع ذلك صحيح الذي جمعه مدة نصف قرن لا يتجاوز 2,000 حديث، وبعض مئات من الأحاديث، وبالمكرر 4,000 حديث. لما؟ عندما أخذ يفتش فبدا له أن هذا يكفي. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 حديث، 1,000,000 حديث. أعظم كتاب في السنة كتابه المسند، مجموع ما فيه بعد المبالغة والتكرار 40,000. أين 40,000 من 1,000,000 من 1,000,000؟ وهكذا. فمعاذ الله أن يكون إبراهيم والد الأنبياء، والد الرسل، خليل الله عليه الصلاة والسلام على نبينا، أن يكون أشرك يوما ثم عاد. وإنما هذا هو طريقة الاستدراج مع المتحدث معه، طريق المناظرة ليستخرج من السامع الحقيقة مقتنعا بها من نفسه. انتظر إلى أن جاء الليل فرأى نجما في السماء عاليا، فقال لهم على لسانهم يسخر بهم ويستدرجهم للوصول إلى الحقائق، فقال: هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكب الكوكب النجم، قال: هذا ربي. فلما أفل اختفى. قال إبراهيم: لا أحب الآفلين. الله لا يغيب، حاضر في كل زمان وكل مكان، سبحانه وتعالى على العرش استوى. وهذا الرب عندما غاب وأفل دليل على أنه ليس ربا. فانتظر قليلا وإذا بالقمر أكبر منه ظهر ظهورا بازغا ظاهرا، كان أكبر من النجم. عاد فلما رأى القمر بازغا ظاهرا مضيئا بينا قال: هذا ربي. فلما أفل وإذا بالقمر أيضا يغيب ويأفل. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي زيد لأكونن من القوم الضالين. قال: إذا لم أصل إلى الهداية بأمر ربي وبعونه أكون من الضالين، أي من أمثالكم. يكلم قوما الذين قال لهم: إني أراك وقومك في ضلال مبين. انتهى الليل، أصبح الصباح، وإذا بالشمس أضاءت الكون وذهب العمى وذهب الليل. ولما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. وإذا به بعد بضع ساعات وإذا بالشمس كذلك تغيب. ولما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال زيد: قال يا قوم إني بريء مما تشركون. رجع للنتيجة، هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، النجوم بأشكالها، الأقمار بأنواعها، الشموس على ظهورها، كلها تأفل وتغيب، والخالق لا يليق أن يغيب. إذن كل هذا هباء في هباء، لا يصلح أن يكون إلها. يا قوم إني بريء مما تشركون، صرح لهم بأنهم مشركون وأن كل ما يعتقدونه ليس هو الله ولا الخالق ولا البارئ ولا الرازق، فهو بريء من كل شركهم، من القمر ومن الشمس ومن النجم. وفي عصر نمرود كانوا يعبدون الأنجم ويعبدون القمر ويعبدون الشموس ويعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الكثير من الهوام والحشرات، فهو تكلم على لسانهم ليصل إلى نتيجة. يخرب القمر والنجم والشمس ليس هذا في قدرته، وليس هم الذين صنعوها، أما أن يأتي إلى الأحجار التي صنعوها فكسرها جذاذا قطعا قطعا فكان هذا في ملكي، ولكنه في المناظرة وهو يدعو إلى الله عاد بهم إلى ذلك بالتفصيل إلى أن وصل إلى نتيجة. تلك لا تعي ولا تفهم، وهذه تغيب ولا تحضر. إذن كل ما كان كذلك لا يمكن أن يكون إلها ولا ربا ولا رازقا. وهذه الطريق عندما يقص الله علينا يعلم بها دعاة إلى الله والعلماء ورثة الأنبياء، حتى إذا دعوا إلى الله يتخذون من هذه الطرق والوسائل وسائل وطرق لهم أيضا ليرشدوهم إلى الله بما يصل بهم لما يقتنعون به ويؤمنون به. إني بريء مما تشركون. ثم عاد للتوحيد الخالص: إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أعلن إذ ذاك الحقيقة التي استجرهم إليها: وجهت وجهي، تركت وجهي من النظر للنجوم وللكواكب وللأقمار وللشموس وللأصنام ولكل ما في الأرض والسماء. لمن وجهته؟ لخالق السماوات بما فيها من كواكب وبما فيها من أقمار وبما فيها من شموس. وجهت وجهي والوجه أعظم ما يبادرك من الإنسان، وهو أعظمه وأكرمه، فيه العينان وفيه الشفتان وفيه اللسان الناطق وفيه الأنف وفيه الحاجبان، وهو الذي يظهر الإنسان كمالا أو نقصا في الغالب. فعندما يقول الإنسان وجهت وجهي، أي تركت كل شيء سوى الرب، لم التفت إليه ولم أتوجه إليه ولم أفكر فيه. إني وجهت وجهي لمن؟ لا للنجم ولا للقمر ولا للشمس، ولكن للذي خلق السماوات والأرض بما فيها من نجوم ومن خلق، حنيفا أي مائلا عن الشرك، مائلا عن الضلال، مائلا عن الباطل. وما أنا من المشركين أشهدكم، هكذا يقول إبراهيم، وأيضا نحن نقول ما قاله إبراهيم، ونشهد الله وملائكته والحاضرين، لأننا نوجه وجهنا للذي خلق السماوات والأرض حنفاء، وما نحن من المشركين، ألسنا كذلك؟ الحمد لله، وكفى بالإسلام نعمة. قال تعالى وحاجه قومه، لا يزال الشرك ينطق، وقد امتحنهم الله وأخذ في القضاء عليهم بعد أن نصر عليهم إبراهيم، فقال لهم أتحاجونني في الله وقد هدى. وحاجه قومه أي أخذوا حاجه فعلا من الكلام بين اثنين من الحجة والبرهان والدليل، أخذوا يريدون أن يأتوا بالحجة على شركهم وأصنامهم وهرائهم، يتلاعب الشيطان بعقولهم وأنفسهم. وحاجه قومه بعدما أبدى من الحق الصراح ومن دلائل على التوحيد الذي لا ينكره إلا أعمى البصيرة، جاءه مرة ثانية يحاجه قومه، قال لهم أتحاجونني في الله وقد هدى، أتريدون أن تأتوني بالدليل والمحاججة في الله ووجوده وقدرته وقد هداني؟ فقدرته وإرادته والحق ووجودي، وأنا من بينكم ومن قومكم، ومع ذلك هداني الله وعرفت الحق، أن ما أنتم عليه شرك، وأن الكل خلق لله، الكل عبد لله، الكل من الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابتي الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم أشركون به ولا أخاف ما تشركون زد به إلا يشاء ربي ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله ربنا إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وحاجه قومه لا نزال في محاججة إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء وجد نبينا خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول الله لنا وحاجه قومه جادلوه خاصموه بعد أن احتج عليهم بالتوحيد وبما أراهم من كواكب ومن أقمار ومن شموس وأن كل ذلك باطل آفل ذاهب وأن الأصنام لا تضر ولا تنفع وكان أقوام يعبدون هذه الكواكب وهذه الأقمار وهذه الشموس مع الأصنام التي يصنعونها بأيديهم بعد كل ما حاجهم به إبراهيم وأقام عليهم به الحجة عادوا فجدلوه وخاصموه. فعجب من ذلك إبراهيم وقال أتحاجوني في الله وقد هدان أتجادلونني أتخاصمونني أتحاولون أن تستشهدوا علي وتستدلوا وقد هداني الله للإيمان هداني للحق هداني للتوحيد أفأنتم تريدون أن تجعلوا سلطان الشرك وسلطان الأصنام وسلطان الأوثان له من الحجاج والأدليل والبرهان ما للحق وما للتوحيد. أليس لكم عقول؟ أليس لكم أسماع؟ أليس لكم أبصار؟ أتحاجونني؟ القراءتان قراءة سبعية. أتحاجونني بذكر نونين إحداهما نون الأفعال الخمسة التي ترفع بها والنون الثانية هي نون الجماعة وقرئ ضغم إحداهما في الأخرى وبقاء الشدة دليلا عليها أتحاجوني. وكلا القراءتين متواترتان صحيحتان واردتان تواترا وجيلا بعد جيل عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. أتحاجوني في الله وقد هدان خصومتكم وجدالكم معي حال كوني على هداية من ربي وبصيرة من أمري وأنتم تعبدون شكا ووهما وباطلا وأصناما ما أنزل الله بها من سلطان. ولا أخاف ما أشركتم به أخذوا يخوفون يوشك أن آلهتهم تصيبوه تهلكوه تدمروه. فقال لهم عليه السلام: ولا أخاف ما أشركتم به، لست أبالي بأصنامكم ولا آلهتكم المزيفة، هي لا تضر ولا تنفع، لا تزيد ولا تنقص، لا أباليها لأنها ليست ربا وليست لها من الوعي والإدراك ما تعلم به أنكم ألهتموها وعبدتموها، فذاك فعل الضائعين، فعل التائهين، فعل الذين لا يفكرون بعقولهم وإنما يعيشون قردة بالبغوات، يتصرفون بما لا يفهمون وينطقون بما لا يعرفون. ولا أخاف ما أشركتم به، لست أخاف شرككم ولا أصنامكم، اجمعوا ما شئتم وتألبوا ما شئتم، كل أصنامكم وأديانكم الباطلة هي تحت قدمي، لا أخافها ولا أباليها إلا أن يشاء ربي شيئا، هو استثناء منقطع. لا أخاف أصنامكم لأنها لا تضر ولا تنفع، ولكنني أخاف ربي وخالقي والقادر على كل شيء، إن أراد شيئا وما عدا ذلك لا يهمني ولا أبالي. ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا، كلام مستقل واستثناء منقطع. لست أخافكم معناه، وإنما أخاف الله ربي الذي بيده ناصيتي وبه ضر بيده ضري ونفعي، فوحده الذي أخشى وحده الذي أخاف، وأنتم لا تؤمنون به. ثم قال: وسع ربي كل شيء علما، إلهي وإلهكم وإله الكون، وسع علمه كل ما في السماوات وما في الأرض، الكل منه، خلقه، رزقه، أمره ونهيه، فهو قد علم كل شيء لأنه الذي خلقه ودبره وأوجد له مدة يحيا بها ثم ينتهي إلى الفناء كما كان قبل إلى يوم القيامة. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، يا هؤلاء أليس لكم من الفهوم والعقول والمدارك ما تذكرون به تميزون تعلمون، لتفرقوا بين الحق والباطل، لتفرقوا بين التوحيد والشرك، لتفرقوا بين النور والظلام، إن كنتم كذلك فأنتم من أموات الأحياء، ومن كانت حياته كحياة الميت لا عبرة به ولا فكر له ولا يهتم بشأنه. ثم قال تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون. بعد أن قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخافكم ولا أخاف أصنامكم، ثم عاد فقال زيد: وكيف أخاف ما أشركتم به، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل. هذا أمر عجيب في لغة العقول وفي لغة المنطق. أخاف أنا أصنامكم، أوهامكم، خزعبلاتكم، أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. عليكم سلطان. كيف لا تخافون ربي وإلهي وربكم وإلهكم أن تشركوا به ما لم ينزل به عليكم سلطانا، دليلا، برهانا، تحتجون به على باطلكم وعلى كفركم، وبما أن الباطل ذاهب ضائع لا يمكن أن يكون له دليل وبرهان، ولا يكون الدليل والبرهان إلا للحق والواقع والصدق، أما ما عدا ذلك فهي خزعبلات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان من حجة ودليل وبرهان. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ إن هذا في لغة العقول مختلف، في لغة العقول لا يقبل، في لغة العقول يدعو للهزء والسخرية. ألا تخافون من الله الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أنعم عليكم والذي إن شاء نفعكم وإن شاء أضر بكم، والذي أمركم وأرسل لكم رسلاه مبشرين ومنذرين؟ أأخاف أنا الباطل ولا تخافون أنتم الحق على أن هذا الباطل عندما قلتموه وخوفتموني به ودعوتم إليه قلتموه بلا دليل ولا سلطان، والسلطان الدليل والبرهان والحجة، لم ينزل الله عليكم به دليلا عقليا ولا دليلا نقليا ولا خبرا عن الله في كتاب ولا خبرا من الله على لسان نبي من أنبيائه، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن نرى أن حجاج القرآن وجدال القرآن مبني أول شيء وقبل كل شيء على العقول وعلى الأفكار وعلى سلامة الأذهان، فهو عندما نتكلم عن التوحيد والحقائق لا تحتاج إلى نص ولا تحتاج إلى كلام أحد من الناس، لأن العقل السليم هو الذي يفكر الفكر السليم بما يستدل به. أنا لم أكن قد كنت الآن وأدركت ذلك بما أشعر به وأحس به، ثم أنا أرى وأسمع وأشبع وأجوع وأضحك وأحزن. من الذي خلق ذلك؟ من الذي صنعه؟ أصنعت نفسي؟ أنا أعلم لو فقدت يوما أي شيء من سروري ومن نشاطي، أنا أعجز من أن أصنع لنفسي شيئا. لم أختر عصري ولا زماني ولا أسرتي، ولكن الله تعالى هو الذي خلقني ورزقني واختار لي. إذا لم يكن هو فمن؟ هذا الحجر الذي لا يضر ولا ينفع، هذه الأنجمة الفاتب الذي تأكل مع الآكلين، من إذن هل تدعي الثري يا بأس لتفكر يتفل الفتاة لتفل إلى حقيقة من الحقائق؟ أجما كنت غير صالح للمنطق ولا للفهم، إن كان ذلك عن عناد فهو عذاب الله ولعنته، وإن كان ذلك عن جهل فالجهل يزول بالعلم، يزول بالدراسة، يزول بملاحقة الرجال ومذاكرتها ومفاهمتها. هذا الذي خلقه الله يتمعى مثل بعباده، فأرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين ليرشدهم إليه ويهديهم عليه سبحانه وتعالى. ثم قال لهم إبراهيم فيما يحث الله علينا، يا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل فريق الكفر وفريق الإيمان؟ الفريق عبدة الأصنام والشياطين كالأقمار والسمهين، أو عبدة الله الواحد الأحد الفرد الصمد بحول سنن مما أحب أم شرككم وباطلكم؟ فلا تخافون أنتم من حقي فمن خالقي وخالقكم، أيما أحق بالأمن الذي هي أكبر أن يكون آمنا على نفسه بهذه الصحيفات الباطلة، أن يكون دائما في جسدي، أن يكون دائما في عقلي. إذا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لأتبعهم ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر الله لنا جلت قدرته هؤلاء الثمانية عشر من أنبياء الله المكرمين: نوحا وذريته، إبراهيم وذريته، وما أكرمهم به من النبوءة والرسالة. ثم بعد تسميتهم نوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وموسى وهارون، قال سبحانه وتعالى على وعز مقامه: ومن آبائهم وذرياتهم، كما هدى هؤلاء وأكرمهم بالتوحيد وأكرمهم بالإيمان، كذلك أكرم بعض آبائهم وبعض ذرياتهم وسلالاتهم وبعض إخوانهم، إذ من هنا للتبعيض. وهكذا هو، فلقد كان من آباء هؤلاء من ليس مسلما، ومن أبنائهم من ليس مؤمنا، ومن إخوانهم وطبقتهم وجماعتهم من ليس مسلما. فهؤلاء الأنبياء الكرام وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتباهم الله واصطفاهم واختارهم لهدايته واختارهم للإيمان به وأكرمهم بصلاحهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى الطريق الحق. وما الطريق الحق إلا ما قال عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالي. وما تلك الطريق إلا طريق نبينا وطريق الأنبياء قبله، وهي طريق الإيمان، الإسلام والتوحيد وترك الشرك والأصنام والتمحض لعبادة الله وحده والكفر بكل اسم ما عداه وما سواه. هؤلاء الذين أكرمهم الله بالتوحيد واصطفاهم للإيمان من الأنبياء والرسل الكرام ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هؤلاء قال تعالى عنهم أولئك الذين زد واجتبيناهم من آبائهم وذرياتهم وقال اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك من هؤلاء الأنبياء الكرام نوح وسلالته وإبراهيم وذريته ومن ذكر معهم من آباء وإخوان وذريات، الله اجتباهم وهداهم وأكرمهم وعلى إكرامه لهم وهدايته إياهم إنهم عادوا للشرك وكفروا بالتوحيد أحبط الله أعمالهم. كل ما صنعوه قبل من عبادات ومن حسنات ومن إيمان ومن توحيد يحبط يلغى يسقط لا تبقى له قيمة ولا اعتبار، ويصبحون مع بعد ذلك قد عادوا للشرك بعد التوحيد وعادوا للكفر بعد الإيمان. هذا بالنسبة للآباء والذرية والإخوان الذين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين واقع ويقع، وقد حدثت الردة في الكثير من الصالحين نعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء، وقد حدثت الردة عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء والرسل فهم معصومون عن الذنوب والآثام والمعاصي فضلا عن الشرك والكفر، ولكن قواعد اللغة العرب في النحو أن الشرط لا يلزم منه الوقوع إن أشركوا، ولا يلزم من هذا الشرط أن يقع وهو لم يقع البتة، لم يحدث أن كان مؤمنا كان صالحا كان نبيا أي صلاح النبوءة والرسالة ممن أكرمه الله بها ثم ارتد، ومن قص الله علينا قصة ممن آتاه آياتي فانسلخ منها فلقد كان أحد العارفين والصالحين وسبق خذلانه نعوذ بالله من السلب بعد العطاء ولم يكن نبيا ولا رسولا. أولئك الذين آتيت أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم قبل آية ذلك هدى الله يهدي به معايا. ذلك هدى الله، هذه الآية الله سبحانه وتعالى ينذر بها المؤمنين بعد نزولها، وأما الماضي فقد انتهى بما له وعليه، من كان مؤمنا فقد لقي جزاءه من رضا ورحمة، ومن ارتد فقد لقي عذاب الله ونقمته. ومعنى ذلك يا أيها الذين تؤمنون من جديد وآمنتم ثبتوا على الإيمان ثبتوا على التوحيد ثبتوا على الإسلام، فلا يكفي المسلم ولا يكفي المؤمن أن يؤمن يوما ويكفر بعضا، أن يؤمن وقتا ويكفر دهرا، فلا بد من الإيمان والتوحيد والثبات على ذلك إلى لقاء الله، فإن هو لم يثبت وعاد للجاهلية والكفر فيكون كمن لم يؤمن يوما ولم يرتبط بدين يوما ولم يوحد الله يوما، فقد حبطت أعماله وآب بالخذلان وختم له بسوء. نسأل الله لطف السلامة وهذا لم يكن عن الماضي، فالماضون من عذب فهو في العذاب، ومن غفر له فهو في المغفرة، ولكن الله ذكر لنا ذلك لنا نحن لنتخذ منه أسوة ونتخذ منه قدوة ونذهب على هواه وعلى طريقته على رأيه ومذهبه وهديه، وكما سأمرنا الله تعالى في الآية التالية فقال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء الأنبياء 18 المذكورون في هذه الآية، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء الذين أكرمناهم شرفناهم اصطفيناهم بالكتاب والحكم والنبوة، بالكتاب كتاب الله المنزل عليهم، فقد أنزل على إبراهيم الصحائف العشرة، أرسل لداود الزبور، أنزل على موسى التوراة، أنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على من قبلهم أيضا، وأنزل على نبينا القرآن عليه الصلاة والسلام جميعا. الكتاب والألف واللام للمعهود الذهني، أي كتاب الله أي كتب، والكتاب هنا المصدر أي الكتب، وكل ما أنزل على هؤلاء من وحي الله وكتبه. الكتاب والحكم، والحكم هنا العلم والفقه والفهم والإدراك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسلطة بأمر الله يعاقب بها من حاد وأبى ذهب على الحق، يقتل بأمر الله ويرجم بأمر الله ويقطع بأمر الله. كل هؤلاء الأنبياء الكرام أكرمهم الله تعالى بإنزال الوحي عليهم وبكتبه المنزلة إليهم، وبأن كانوا أو كان بعضهم حكاما يحكمون في أقوامهم بما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، مع الفهم والكتابة والوعي ومعارف المعارف التي أمر الله بها من المعرفة به وبأنبيائه وبالحق والنبوة. ما أكرم هؤلاء به بما أنبأهم وأرسلهم به من رسالات إلى أقوامهم، فكانوا سفراء الله للناس ولأقوامهم، كانوا المبلغين عن الله ما يهديهم ويصلحهم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فمن يكفر بها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بها قريش، إن تكفر بها العرب، إن يكفر بها العجم، إن يكفر بها من يكفر من كل من يبلغه القرآن وأخبار الرسالات وبلاغ الله ممن عاصروا هؤلاء الأنبياء أو جاءوا بعدهم وإلى يوم القيامة، فمن يكفر بهؤلاء أنبياء ورسولا وبهؤلاء الكتب المنزلة من الله الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، فإن يكفر بها هؤلاء ممن كفر ممن عاصر نبينا عليه الصلاة والسلام أو عاصر الأنبياء السابقين، فقد وكلنا بها أقواما أو قوما ليسوا بها بكافرين. فقد وكلنا، هدينا، وفقنا، جعلنا لها وكلاء يقومون عليها إيمانا وتصديقا وعملا. وهؤلاء الذين وكلوا بها ولم يكفروا وقد آمنوا من غير هؤلاء الأقوام ولم يكونوا بها كافرين، فهم في العصر النبوي كل من آمن به من المهاجرين والأنصار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلينا ومنا إلى يوم القيامة. فنحن أيضا ندخل في هذه الآية، ثبتنا الله على ذلك على دينه والإيمان بما به أمر من توحيده والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بخاتم الأنبياء نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإن يكفر بها هؤلاء، الإشارة لمن عاصر ولمن قلد هؤلاء ممن جاءوا بعدهم، فلا حاجة لله بهم، إنما ضروا أنفسهم وخسروا أعمارهم بما خسروا به الدنيا والآخرة. وإن كفر بها هؤلاء فإن الله قد هدى لها وللإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، ليسوا جاحدين بها ولا معرضين عنها، كتابا ونبوءة وحكما في كل ما أنزل الله من كتب وأرسل من رسل وهدى إليه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حسب أمر الله في كتبه. ثم قال تعالى: أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك يا محمد نوح وذريته، إبراهيم وذريته من أنبياء الله ورسله الذين قص الله علينا قصصهم من الدين والتوحيد والصلاح ومعرفة الله والفقه بالدين وعلوم الآخرة وعلوم الدنيا الموصلة إليها. هؤلاء بهداهم اقتدي، بهداهم بهديهم بطريقتهم بتوحيدهم برسالاتهم اقتدي، أي اعمل وتأسى واتبع. وإذا كان هذا الأمر لرسول الله فهو لنا من باب أولى، إذ هو اتبع توحيدهم وهدايتهم ورشادهم، ونحن مأمورون باتباعه في كل ما به أمر وعن كل ما عنه نهى. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما يأمرنا سبحانه جل وعز. وما هو هذا الهدى الذي أمر الله به نبيه أن يكون على طريقتهم وهديهم وسننهم؟ وهل شرائع من قبلنا شرائع لنا؟ وهل الإسلام تجديد للأديان السابقة؟ اختلف علماؤنا في هذه المعاني ومؤدياتها، وكان ما قالوه من ذلك فيه النصفة وفيه القول الحق فيما اختلفوا فيه وعادوا إليه متفقين. شرع من قبلنا هو في الأصل ليس شرعا لنا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد أكرمنا الله بالقرآن وهو الكتاب الله المهيمن عليه، وأكرمنا برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته الخاتمة الرسالات السابقة. إذن بما أمرنا كما قالوا أو وصلوا إليه ما ذكر الله من بعض شرائعهم في كتابنا فهو بهذا الاعتبار شرع لنا، وما لم يذكر فليس كذلك. هذا الخلاف في الأصل لا حاجة إليه وليس واردا. فبهداه مقتدي بالتوحيد بأن الله واحد، وهذا الذي أرسل الله إليه جميع رسله وأنبيائه من آدم أبي البشر رسول الله إلى أولاده وسلالته وأسباطه والجن الموجودين في عصره، والجن ذاتا سبقوا سكن الأرض عن آدم وحواء وذرياتهما. فالذي يأمر الله به نبيا من اقتدائه بهديهم وعمله بعملهم فليس هو إلا التوحيد، إلا الكفر بالشرك والأوثان. أما الشرائع، أما الأوامر والنواهي، أما الأحكام، فقد قال لنا تعالى في غير هذه الآية: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، لكل نبي من الأنبياء ولكل رسول من الرسل خصه بشريعة أمره ونهى حسب قومه وحسب عصره وحسب ما يفيد ولا يضر. وشريعتنا شريعة الإسلام، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، جاءت ناسخة لكل الشرائع السابقة. ألم يقل الله تعالى لنبينا وأعلم بذلك النصارى في إنجيلهم واليهود في توراتهم وأهل الكتاب بكل مللهم ونحلهم يؤمنون النبي رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؟ فكيف والله تعالى أكرم حتى أهل الكتاب عندما نسخ أديانهم وعلق رسالات أنبيائهم أرسل نبينا لهم كما أرسله لكل الناس بأمر جديد ونهي جديد لما رفع الإصرة والأغلال والآلام الشدة والبلاء الذي كان في أديانهم بما كان فيه حقيقة، كما قال تعالى في كتابه عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المهداة. فكيف وهذا قد خطب به حتى اليهود والنصارى بأن ما كان قبل في شرائعهم من آلام وشدة وبلاء وإصر وسلاسل وأغلال قد رفعه الله ونسخه، كيف بعد ذلك يأتي قائل فيقول: وبهداه مقتديه، أي اتبع شرائعهم على ما كان فيها من شدائد وبلايا وسلاسل وأغلال وإصر ومحنة. ليس هذا لغة للدين ولا للقرآن ولا للرحمة المرسلة بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا حاجة لهذا القول لا في خلافه ولا عندما اتفقوا على أن ما ذكر في القرآن هو شرع لنا. القرآن كله شرع لنا، والتوحيد دين جميع الأنبياء، والإسلام دين جميع الرسل منذ آدم إلى خاتم نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع، أما القوانين، أما الحلال والحرام، أما الأمر والنهي، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. فالشريعة غير التوحيد، الشريعة القانون، الشريعة الحلال والحرام. الشريعة هي ما قامت به وعليه الأمم من دساتير وأحكام تحفظ خيانها وصلاحها وتوقف الشر والبلاء من الظلم بينهم وبينهم وبين حكامهم. وهذا شريعتنا غير تلك الشرائع البتة، هذا ولو كان كذلك فكان هذا الكلام لا معنى له، لأن الكتب التي سيقتدي بها نبينا عليه الصلاة والسلام عند إرساله للناس عامة لم تكن موجودة. فالتوراة مغيرة مبدلة مزيفة، والإنجيل كذلك، ولا يوجد على وجه الأرض، ليس من الآن ولكن بعد رفع عيسى بمئات سنة أو أقل، لا يوجد على الأرض كتاب ينسب لله وما فيه هو لله حق. بل كل ذلك قد بدل وغير إضافة إلى نسخه ومسخه، ولا يوجد إلا ما أنزل حديثا بعد عهد هؤلاء الأنبياء جميعا على خاتمهم وإمامهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو القرآن الكريم. يبقى أولئك الذين هدى الله، هداهم لتوحيده، هداهم للإيمان به، هداهم للكفر بالأوثان وبالأصنام وبالشرك وبغير الله خالقا ورازقا وموجودا. هذا لا خلاف فيه بين الأنبياء والرسل ولا بين رسالاتهم. أما الشرائع، أما الحلال والحرام، أما الأوامر والنواهي، فذلك شيء آخر. ما كان معروفا به عند أولئك لم يأتي الإسلام ويبرز عليه الصلاة والسلام، حتى كان كل ذلك قد بدل وغير، ولو طيبنا للبحث عنه لا يوجد ذاك في صريح كتاب الله، وغير ما آية من آيه، وغير سورة من سوره. والأمر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والعلات في لغة العرب التي بها نطق سيد العرب عليه الصلاة والسلام هم الضرائر، أولاد الضرائر، يقال لهم أبناء علات. الأمهات شتى، هذا ابن فاطمة، وهذا ابن عائشة، وهذا ابن خديجة، ولكن الوالد، ولكن الزوج، ولكن النسب يرجع إلى شخص واحد، زوج هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. ومعنى كلامه عليه الصلاة والسلام نحن جميعا يقال لهم أبناء علات. الأمهات شتى، هذا ابن فاطمة، وهذا ابن عائشة، وهذا ابن خديجة، ولكن الوالد، ولكن الزوج، ولكن النسب يرجع إلى شخص واحد، زوج هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. ومعنى كلامه عليه الصلاة والسلام نحن جميعا ديننا واحد، أي التوحيد، أي الدعوة إلى عبادة الله وحده. أبناء علات شرائعنا مختلفة، لهم كتاب أمر ونهى بما حلل عندهم وحرم علينا، وحرم علينا وأحل لهم، هكذا كان. ولكن ذلك على تغيره وتبديله ونفخه، جاء كتاب الله مهينا عليه فصح منه ما صح وزيف ما زيف، وبقي الأمر للكل عائدا إلى عبادة الله، وهو معبود الكل ومدعو الكل، وإلى شريعة الإسلام وما سواها من شرائع باطلة. وهذا كان معنى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فبهداه مقتدي. ليس معناها بشريعتهم، وليس معناها بأوامرهم ولا نواهيهم. محمد هو الآمر والناهي عليه الصلاة والسلام، والرسالة المرسلة إليه جاءت للتخفيف عنهم من الإصر والأغلال والشدة، فمن قبل ذلك هدي إلى الصراط المستقيم، ومن رد ذلك ارتكس في الضلال وارتكس في الظلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. الهاء تسمى هأسك ليس لها معنى إلا أن الكلام وقف عندها سكوتا واستؤنف الكلام بعدها. ومعنى الكلام اقتدي اهتدي، جعل هؤلاء أسوة، جعلهم قدوة، جعلهم أئمة سبقوك في الدعوة إلى التوحيد. وما عدا ذلك فلم يذكره القرآن ولم يدعو إليه الله، بل دعا إلى شريعة جديدة فقال عنها: ما ننسخ من آياتنا أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وشريعة رسول الله وشريعة الإسلام هي ناسخة لكل الشرائع قبلها. إذا حاول أن يأتينا أحد من أصل يهودي أو أصل نصراني أو بعض من ضل له هؤلاء فبهداه مقتدي، فقال لنا: إن كتابكم يأمر بالاقتداء بنا وبشرائعنا وبكتبنا التوراة والإنجيل، واحتج بهذه الآية، يكون كاذبا محرفا آتيا بمال يأتي به الله، لا إشارة لا تلويحا ولا تصريحا. قل: لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك الذين هدى الله، هؤلاء الأنبياء هم الذين اصطفاهم وهداهم للحق والنور فبهداه مقتدي. ثم قل: يا محمد، هذا الذي جئتكم به ودعوتكم إليه، قل: لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. لا أسألكم على ما تكبدت وتحملت ولقيت من شدائد قومي ومن شدائد أعدائي ومن جحود الجاحدين ومن كفر الكافرين، لا أطلب منكم جزاء ولا شكورا، وإنما جزائي على الله مرسلي وآمري. وكذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاءوه يعرضون عليه المال والجاه والجمال والطب والسيادة، فضحك منهم وسخر بهم ورد عليهم كل ذلك، وعرفهم بجهلهم وعدم فهمهم وعدم اهتدائهم، وقال لهم: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أصل لهذا الأمر أو أبلغاه لما تركت ذلك، أو ينصرني الله إلى أن ينصرني الله وموت. وهكذا كان. وكان بعد ذلك ملكه الله رقابهم وأرضهم وما يملكون، فحكمه فيهم إن شاء قتل وإن شاء نفى وإن شاء غنم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان على المؤمنين حريصا وبهم رؤوفا رحيما، حتى عند النصر واليقين والظفر عفى عنهم واكتفى بأن يؤمنوا، ثم قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل: يا محمد، لهم ماذا يكلفكم أو يعنيكم الاستجابة لما يدعوكم للهدى وللصلاة؟ أما بالنسبة لي فلا أطلب أجرا ولا ثوابا منكم. قل: لا أسألكم أجرا عليه أجرا، لا أسألكم عليه على القرآن على الإسلام أجرا، إن هو إنا فيه أخت ما، إن هو إلا ليس هو أي القرآن إلا ذكرى للعالمين، تذكير لكل العوالم، عالم العرب وعالم العجم، العالم المعاصر والعالم الآتي، من في المشارق ومن في المغارب وما بينهما، للحاضرين والآتين إلى يوم القيامة. إن هو إلا ذكرى للعالمين يشبهها ويزيدها بيانا قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم بالقرآن أيها الناس ومن بلغه هذا القرآن ممن عاصركم وممن يأتي بعدكم. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل التوراة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول تعالى في هذه الآية عن أهل الكتاب هذه المرة وعن اليهود بصفة خاصة وقد يدخل معهم النصارى. أما من لا يؤمن بوحي ولا بكتاب ولا بنبوءة وهم الوثنيون الذين أرسل لهم أولا في جزيرة العرب من العرب الذين لم يعرفوا نبوءة ولا رسالة ولا كتابا إنهم إلا على دين خزاعي الذي أفسد عليهم توحيدهم من الماضي الذي عاشوا على فطرته. قال الله عنهم وما قدر الله حق قدره ما عظموا حق عظمتي ما عرفوا حق معرفتي ما أجلوه حق جلالي ما عبدوا حق عبادتي ولكنهم كفروا وجحدوا وكذبوا وأشركوا وجهلوا. وكان هنا المتكلم قالوا يهوديا اسمه مالك بن الصيد ولم يكن واحدا فكانوا معه جماعة. وقد استشكل هذا بعض المفسرين قال وكيف هذه الآية مكية كالسورة جميعا ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني إن هو إلا المشركون والوثنيون. وكيف الخطاب مع هؤلاء نمضي عليها ثم نعود بيان هذا الكتاب. ما وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إذ أنكروا وجحدوا أن يكون الله تعالى أنزل كتابا أنزل رسالة فتكذيبا الله وتوبيخ الله وعودته إلى الجواب الحق ببعض ما يؤمن به. قال تعالى قل يا محمد قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قل لهذا المتكلم والآية تقتضي بالظاهر والباطن بالمنطوق والمفهوم أن القائل لذلك هم يهود يؤمنون بأن موسى رسول من الله وأنزلت عليه التوراة. فعندما قالوا لرسولنا عليه الصلاة والسلام ليس هناك وحي ولا رسالة على أحد من البشر فموسى من البشر كيف تؤمنون بموسى نبيكم نبيا ورسولا أرسل برسالة وأرسل بكتاب أليس هو بشرا أهو ملاك أو جني؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هذا الكتاب الذي تقولون وهو حق جاء به موسى لقومه نورا حال كونه نورا أخذ لي ناس أي ناس بني إسرائيل يهديهم من الضلال إلى الحق، من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، تجعلونه قراطيس جمع قرطاس الورق والدفاتر والكتب، تجعلون توزعون رسائل وكتبا تبدونها وتخفون كثيرا، أي مع ذلك تتلاعبون بهذا الكتاب لا تدعونه كلا واحدا بل تفرقونه قراطيس وأوراقا صحفا وأجزاء، تبدون بعض ما يرضيكم وبعض ما تظنون أنه لصالحكم وتخفون الكثير منه، وكان مما أخفوا صفة رسول الله في القرآن، صفة رسول الله وما كان خروجه، وكما قال الله لهم متحدين وما وسعهم الإنكار قط، النبي العربي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل أنكروا ذلك وألغوه وحرفوه ولم يجرؤوا على أن يظهروا التوراة كاملة ولا الإنجيل كاملة، فبدلوا وغيروا، وهذا الذي قاله الله لهؤلاء اليهود وقد جاءوه من المدينة وجاءوه من غير المدينة من الأمكنة التي توجد فيها في جزيرة العرب ليسألوا عنه ويعلموا رسالته، وكانوا يظنون وهم الذين كانوا يبشرون به وكانوا يوعدون الأوس والخزرج جيرانهم في المدينة المنورة، سيأتي نبي نكون معاه نقهركم ونغلبكم وننتقم منكم، وكانوا يطمعون أن يكون منهم من بني إسرائيل، يظهر في جبال فاران، وجبال فاران، فاران هي مكة، جبالها في أرض مكة، وفي جبل مكة جبل حراء وغار حراء، أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما أوحي من كتاب الله عندما جاءه جبريل بأمر الله وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي التوراة سأتيكم نبي يخرج من جبال فاران محمد ومحمود، وهي اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس بصخاب في الأسواق رحمة للناس، ولكن كل ذلك عندما برز نبينا عليه الصلاة والسلام عادوا للتوراة فبدلوا ومزقوا زيادة على ما سبق أن بدلوا ومزقوا، وهذا الكلام لا يستقيم إذا نسب أنه قاله لكفار قريش فيما زعم بعضهم، وقديما قال علماء الحقائق وليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر، فلم يقل يوما ولم يثبت التاريخ ولم تذكر الملاحم والسير أن أهل مكة كانوا يؤمنون بما يؤمن به اليهود من التوراة وموسى، ولو كان ذلك كذلك لقالوا عنهم كانوا أهل كتاب، كانوا يهودا على دين موسى، والذي ذكر الله عنهم بصريح القول أنهم أنكروا النبوءات على أشكالها وكانوا يتوقعون أن يكون النبي والرسول ملكا، ولكن هنا عندما يحتج الله عليهم ويأمر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام عندما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا يقال له في لغة العقول والمنطق القضية العامة السالبة، ليس شيء لم يكن شيء، والقضية العامة السالبة تنقضها جزئية موجبة، فالقضية السالبة قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال لهم قال الله لنبيه قل لهم قل من جاء من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ولما قال لهم ذلك لأنهم يؤمنون بموسى نبيا رسولا ويؤمنون بموسى أرسل إليه كتاب اسمه التوراة.